السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم أيها السابقون، مرحبا بكم مع علو الهمة، مرحبا بكم لنعلو وتكون رؤوسنا في السماء، مرحبا بكم لنكون في صحبة النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، ثم نكون في صحبته هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما زلنا نتحدث عن علو الهمة، وبنتمنى أن كل يوم تزداد الهمة وتعلو أكثر وأكثر حتى تصل إلى عنان السماء. فإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم شهر رمضان، ويغنمنا ليلة القدر، ويعتق رقابنا جميعا من نار جهنم، اللهم آمين. ما زلنا بنتكلم عن علو الهمة، وكلمنا في المرة اللي فاتت عن علو همة الصبية الصغار أو الشباب الصغار، وتكلمنا قبلها عن علو همة الشباب، والنهاردة هنتكلم عن علو همة النساء. درس الليلة إهداء لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا عشان يتعلمنا إزاي تكون همة النساء، وكيف كانت وكيف ستكون، والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المرأة بطبعها يا جماعة تميل إلى الدين، حبة جدا للدين، بل ورجالة ما يزعلوش مني، المرأة تبذل في الدين إذا التزمت أكثر من أكثر من رجل. عندها فطرتها محبة للدين جدا، ميالة بطبعها، لأن المرأة بطبعها أو أكثر النساء عندهم الرومانسية والعاطفة عالية، فالرومانسية دي لما بتتوجه صح ما شاء الله بتثمر. الرومانسية دي لما توجهها بقى لمسألة المحبة، محبة ربنا سبحانه وتعالى، محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومحبة المؤمنات وأمهات المؤمنين، فدي كلها بفضل بتثمر مع المرأة أشياء كثيرة جدا، وتجدها تبذل وتعطي أشياء عظيمة جدا. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والأم يعني والمرأة كما يقولون هي نصف المجتمع، وتلد لنا النصف الآخر، فهي للمجتمع كله. وربنا يحفظ نساء المسلمين ويرزقهن العفاف والحياء، ويستعملهن في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف أمثلة عظيمة جدا لعلو الهمة، وكل مثل هنقف معاه وناخد منه الدروس والعبر عشان نسقط هذه المسألة على أرض الواقع، ونستفيد بقى ونتعلم من نساء المسلمين ونساء المؤمنين، ربنا يحفظهم جميعا رب العالمين. أول مثل وما أقدرش أن أنا أنساه أبدا، خديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. خديجة مثل عظيم جدا جدا جدا للوفاء والبذل والتضحية والعطاء، امرأة ليس لها نظير على وجه الأرض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وظل يذكرها حتى بعد ما تزوج بعدها، وإلى آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى أبدا خديجة، حتى كانت أمنا عائشة، وده من ألطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجة، وإني لم أدركها. يعني أمنا عائشة يعني كانت صغيرة ما شافتش أمنا خديجة أصلا، فبتقول إني لم أدركها ورغم ذلك ما غرتش غير منها. فالإمام الذهبي رحمه الله رحمة الله واسعة بيعلق بيقولوا هذا من ألطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمنا عائشة ما غرتش من بقية التسعة، وإنما غرت من واحدة ماتت خلاص، وده من لطف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت تتكدر العيشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمنا خديجة، كانت أمنا عائشة كانت تغار منها، فكان يذكرها دائما ويثني عليها دائما، مش بقى مجرد ما ماتت بقى خلاص الواحد بينسى زوجته، يعني ده هو بينساوي عائشة يعني، فاهم ازاي؟ فلا، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى خديجة أبدا، فكان يكثر من الثناء عليها ومن ذكرها. فأمنا عائشة بتقول له: خديجة خديجة، كأن الله عز وجل لم يخلق إلا خديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها يقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، وفعلت وفعلت، ويثني عليها أكثر وأكثر. ففي مرة من مرات أمنا عائشة تقول له: إيه ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني إيه؟ أنت عارف السنان لما بتقع وتفضل اللسة، اللسة أنت عارف بتبقى حمار وحلاوة يعني، واخد بالك؟ فهي بتقول له: ما تذكر من حمراء الشدقين، عجوز يعني كبرت وكده وماتت خلاص، قد أبدلك الله خيرا منها، أنا بكر وجميلة وكده يعني. فقال: أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة ويعاتب أمنا عائشة، حتى قالت فظل يكررها علي شهرا كاملا، حتى قلت حتى تمنيت أني ما تكلمت كلمة في حق خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا خديجة كان لها مواقف عظيمة جدا جدا، يعني لا تكاد تحصى، عندها همة عالية جدا. أنا ما ينفعش أكون مجرد زوجة وبس، ده أنا أكون زوجة وأكون مؤازرة لحبيبي وزوجي ونبيي صلى الله عليه وسلم. أمنا خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث، كان لسه ما بقاش نبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل في الغار وقال اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخر، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة وهو يرتجف ويقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مخضوض جدا جدا جدا، فلما يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت أمنا خديجة من روعه، فقال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. شوف بقى الزوجة العاقلة، شوف المرأة التي تكون وراء زوجها لتثبته وتؤازره وتعينه، شوف بقى الزوجة ما شاء الله، بنتمنى أن الدنيا كلها تكون مثال لأمنا خديجة. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنت اللي زيك لا يمكن ربنا يخزيه، أنت ما تخافش على نفسك أبدا. وخد بالك ده كل ده قبل الإسلام لسه، يعني بتقول له إيه؟ بتقول له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، اللي زيك وبيعمل الخير ده كله ده لا يمكن ربنا يخزيه. يا سبحان الله، شوف استدلت بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على إن هو اللي زي ده مش ممكن يخزي أبدا، مش ممكن. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وتروح معاه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأة تنصر وعندها علم من الكتاب، فلما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا ورقة هذا زوجي محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءك فاسمع إليه. فالمهم يعني إلى آخر القصة سبحان الله. فشوف مؤازرة أمنا خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تعطي المال الكثير الكثير الوفير من أجل يعني أنها تخدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وآزرت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في أحلك المواقف. ده من ضمن المواقف العجيبة التي وقفتها أمنا خديجة لما حصلت المقاطعة بين كل قبائل قريش وبين القبيلة التي كان منها النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شعب أبي طالب. طيب أمنا خديجة بتؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وتناصر النبي صلى الله عليه وسلم، طب إيه اللي دخلها شعب أبي طالب؟ طب ما تقعد هي في بيتها، ولما يبقى النبي يخرج من شعب أبي طالب ما خلاص ما في انتظاره أبدا، تؤازره في السراء والضراء رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها أن ترجع إلى بيتها أبدا، ما تسيبوش، ويجلسوا في شعب أبي طالب قد إيه يا جماعة؟ يوم ولا اتنين ولا سنة؟ أبدا، 3 سنوات في شعب أبي طالب، حتى وصل بهم الجوع أن أكلوا ورق الشجر. في زوجة في الدنيا النهاردة ممكن تتحمل الزوج وتعيش معاه بالمنظر ده وبهذا الوفاء العجيب المنقطع النظير؟ يعني أظن وإن كان فيه بس يعني ربنا يا رب يبارك في نساء المسلمين جميعا رب العالمين. فوقفت مع النبي عصام في أحلك المواقف، وتأتي الهدية مضمخة من مالك الملك وملك الملوك جل وعلا إلى أمنا خديجة في اللحظات الأخيرة من حياتها. يأتي جبريل كما عند مسلم، يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة، كانت خديجة خارج الباب بيجيب حاجة، هذه خديجة قد أتتك ومعها إدام، معها إناء، ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب. طب اشمعنى البيت دوت من قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف؟ معروف ان اللؤلؤ المجوف ده بالبلدي كده بلغة يعني الاستوديوهات يعني عازل الصوت، بيمنع وصول الصوت اللي جوه لبره او اللي بره لجوه. يعني معنى ايه؟ معناها ان القصر ده رغم ان الجنة كلها هدوء وجمال الا ان القصر ده مبالغ في الهدوء الجميل اللي فيه. ليه؟ قالوا لأنها لم تحوج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما أن يرفع صوته ليطلب شيئا، فكذلك لا تسمع صوتا عاليا في جنة الرحمن جل وعلا، فيكون لها الهدوء التام في قصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضي الله عنها وأرضاهم. شوف قد ايه وقوف أمنا خديجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين بقى نسقط المسألة دي على أرض الواقع، الزوجة النهاردة الزوجة المسلمة أين أنت من زوجك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمة حسين بن محصن، يقول لها انظري، قال أذات بعل أنت؟ قالت أجل يا رسول الله، فقال انظري أين أنت منهم. وفي رواية قال ما تصنعين معه؟ قالت ما آلوه، يعني لا أقصر في حقه. فقال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الزوج ده جنتك أو نارك، يعني ممكن من خلال الزوج تخش الجنة وممكن من خلال الزوج تخش النار. ربنا عافيك يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن حبان بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، من أي باب من أبواب الجنة الثمانية، اختار اللي أنت عايزه وخش من أي باب من أبواب جنة الرحمن سبحانه وتعالى. شوف قد إيه حق الزوج على الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن بالزوج كرحة فلحستها امرأته ما وفت حقه أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح حق الزوج على الزوجة، وبرضه الزوجة لها حق عظيم جدا. ولذلك دي كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء في آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأنا بقول يا جماعة بصراحة، لو إن في حب بين الزوج والزوجة ورب الكعبة لا يمكن حد يسأل فين حقوقي وفين واجباتي، إن خلاص هيحدث زي ما بيقولوا كده بلغة الحبيبة، يعني هيحدث ذوبان. ذوبان يعني إيه؟ يعني أنا أنت وأنت أنا، خلاص إحنا ما فيش فرق ما بيننا. يعني آه طبعا هو رجل وأنثى، بس يعني أقصد يعني إيه، يعني هما الاثنين كالجسد الواحد كالروح الواحدة التي نزلت في جسدين، فيصبح في تآلف. وإيه دي؟ حتة المودة والرحمة التي أوجدها الله عز وجل بين الزوجين، إن الزوج بيحب زوجته وعنده مودة ورحمة وألفة وبيحبها ومخلص معاها وبيعزها ويتمنى لها الخير. فهي دي المسألة، هي دي المحبة التي تجمع بين الزوجين. إنما يبقى زوج بيبغض زوجته وهي تبغضه وعايشين مع بعض بس عشان نربي الأولاد وخلاص، دي مش عيشة يا جماعة، دي مش عيشة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وضح لك المسألة عشان تكون منصف. قال: لا يفرق مؤمن، لا يفرق يعني يكره، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. خليك منصف، زوجتك مضايقك في إيه؟ والله أصلا مش يعني مش ما هيش ست بيت يعني، طب وإيه تاني؟ يعني ومش مهتمة قوي بزينتها طب وما سوى ذلك؟ لا ما شاء الله، إنسانة على خلق وعلى دين ومهذبة ولسانها جميل ومبتسمة وحبوبة ويعني ما شاء الله عليها، يعني ربنا يكرمها. طيب يعني عندك ليها 8 صفات أو 8 مميزات وفي عيبين فقط، التمانية دولت جنب العيبين مش يعني يغلبوا، يعني مش سيئاتها تذوب في بحار حسناتها؟ خليك منصف واخد بالك، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك الزوجة نفسها، مش بقى يعني عياذا بالله يكفرنا العشير، يبقى الزوجة يعني ما شاء الله يعني زي يقولوا أي صواب والشمع، واخد بالك، وبعدين مقدم لك كل ما فيه خير في امر الدين والدنيا، ولو غلط غلطه تقول له ما شفتش منك خير. يعني لا، يعني لابد يكون في ايه، انصاف بين الزوج وبين الزوجه. وزي ما قلت لك، لو في حب بين الزوج والزوجه لا يمكن ابدا انا هسال فين حقوقي فين واجباتي، حددي يلا نكتب ورقه وقلم نعمل جدول، دي مش عيش. لا، لابد يكون في محبه وفي موده، والمحبه والموده دي لازم تكون في اطار الدين. من غير الدين في امور الدنيا صدقني ورب الكعبه لا تستمر الموده. واتفرج بقى، يعني حياتنا بقى مليانه بقصص الحبيبه والدنجوانات اللي موجودين في عصرنا، واخد بالك؟ اه تبص ليه عمال بيحبها في الجامعه 15 سنه في الجامعه وفي الشغل، ويتجوزوا بعد شهر هما الاثنين في المحكمه. سبحان الله، طب ايه الحب ده راح فين؟ مع اول مشكله خلاص ده ليه اللي ما كانش لله. انما لما يكون في حب لله سبحانه وتعالى بلا غراميات بقى ولا مخالفات شرعيه ولا وقوع في معاصي ولا مآثم ولا الكلام ده كله، والحب يكلل بطاعه ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، تجد ما شاء الله ربنا بيحفظ الزوج والزوجه، وتلاقي ما شاء الله الاثنين عندهم حنيه وحب وموده لبعض سبحان الله، وربنا يكرمهم بثمره طيبه من الاولاد ييجوا ياخدوهم في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، تجد البيت كله مليان طاعه وموده ورحمه بفضل الله سبحانه وتعالى. بنقول الاخت المسلمه عايزين همتك تعالوا ونشوف نماذج عظيمه جدا من امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها، عايزين نشوف نموذج واثنين وثلاثه واربعه، عايزين الامه كلها تبقى عباره عن نماذج موجوده من امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها. وفي المقابل برضو عايزين ازواج برضو يعني ما شاء الله يعني محافظين على بيوتهم وعلى زوجاتهم ومحافظين على اولادهم وعندهم رحمه وحنيه بالمراه. الله الله في النساء، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المثل الثاني الجميل برضو لعلو همة المرأة. وزي ما قلت لك المرأة عندها نزعة دينية بتحب الدين وعندها إقبال على الله سبحانه وتعالى، بس خد بإيديها، خد بإيديها ووصلها للطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك هو حاجة صغيرة خالص. كتير جدا من الشباب لما يعني لما يجي مثلا يماشي وشايف واحدة متبرجة فيدعو عليها، طب وتدعو عليها ليه؟ طب ما أنت طالما هتدعو ما تدعو ليها، قول يا رب اهديها، بدل ما تقول يا رب انتقم يا رب يا رب، طب ما تقول يا رب اهديها، يا رب اشرح صدرها للحجاب، يا رب اكرمها يا رب بالحجاب وبزوج صالح وذرية صالحة، وادعي لها، ادعي لها بخير. ولا تيأس من أحد أبدا. أنا أذكر إن أخ لينا ربنا يحفظه كان فاتح محل كبير جدا في إحدى المولات في مصر. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى، هو أخ ما شاء الله لحيته الله أكبر حاجة كده 6 سلندر، حاجة ضخمة ما شاء الله. المهم يعني في إيه، فقعد في المحل على الكيس، وبعدين دخلت بنت شبه عارية خالص يعني عايزا بالله كشف جسمها وبطنها ومش عارف إيه، وحاجة لابسة لبس يعني حاجة ربنا يعافيك. فالمهم دخلت بتشتري شوية أحذية كده لأولادها ومش عارف إيه ولا لإخواتها الصغيرين حاجة زي كده، فعمالة بقى بتهزر مع البياع، هي مش واخدة بالها من اللحية اللي قاعدة جوه بقى، تمام، فعمالة تهزر، طب رخص لي، طب مش عارف إيه، طب ما تخليها بكذا. في الآخر خالص الشاب زهق فقال لها طيب حضرتك صاحب المحل أهو، فاسألي اللي أنت عايزاه. بصت لقيت لحية بمنظر، قالت لا هو لو شافني كده باللفظ وسمعته يعني، هو لو شافني كده هيغلى عليا أكتر. المهم اشترت الحاجة اللي عايزاها ودخلت الأخ ده. الأخ ده كان حاطط كتاب صغير كده أنا عامله اسمه إيه، أختها واقفة مع النفس، كتاب كده صغير كده عن الحجاب. فالمهم الأخ خد منها الفلوس وراح مديها الكتاب، قال لها أختي دي هدية بسيطة كده إن شاء الله تقبليها. فأخدتها كده على مضض وراحت ماشية. بيقسم لي بالله إن تاني يوم واحدة داخلة عليه لابسة خمار ولابسة جلباب فضفاض ما شاء الله، ودخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام، فلاها واقفة وساكتة. فقال لها الفاترين يا أختي هي إن شاء الله؟ قالت له لا أنا مش جاي أشتري حاجة، أنا اشتريت امبارح. قال لها طب أموري؟ قالت له بعد إذنك يعني أنا عارفة طبعا ما يجوز إنك تبص لي، بس أنا عايزاك تبص لي بصة وغض بصر بعدها. خير يا أختي؟ قالت له معلش بس بص لي. فبص بص كده وغض بصر، خير يا أختي؟ قالت له ما عرفتنيش. قال لها لا ما خدتش بالي. قالت له فاكر الأخت اللي جات لك امبارح كشف جسمها وكشف رجليها وكشف كل حتة في جسمها ومتعرق شبه عارية يعني؟ قال لها آه. قالت له أنا. قال لها معقول؟ قالت له والله العظيم والحمد لله ربنا يجازيك عنه كل خير بالاسلوب المهذب بتاعك، ولما اديتني الكتيب قراته وفعلا لقيت ان انا ما ينفعش ان انا اكون بالمنظر ده، والحمد لله رب العالمين، انا جاي بس عشان اشكرك ومروحه تاني، جزاكم الله خير. فبقول لك ما تيأس من حد، اوعى تيأس من حد ابدا، بفضل الله مع الدعوه الرحيمه والاسلوب الحاني والمعامله الطيبه، بفضل الله ربنا يفتح بك القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال تاني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. آسية امرأة فرعون. امرأة مين؟ فرعون. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. ظن يعني كلمة واضحة جدا، أنا ما فيش في الدنيا دي إله لكم غيري أنا. ورغم ذلك شوف بقى سبحان الله، يعني لما فرعون انتوا عارفين كان شاف رؤية كده في المنام وحكاها لبعض الكهنة في زمانه، فقالوا له بس ده هلاكك وهلاك ملكك وضيع ملكك هيكون على يد صبي من بني إسرائيل. فعمل ايه فرعون؟ طب استشار الحاشيه التعبانه بتاعته، المهم قالوا له ايه؟ طب نقتل كل الذريه اللي جايه من بني اسرائيل. قال خلاص ماشي. بدا بقى يعمل ايه؟ يتفق مع القابله اللي بتولد النساء وكده، اي واحده هتروح تولد واحده تاخد معاها الشرطه. ان كان ولد بيسلموه للشرطه يقتلوه، وان كان بنت بيسيبوا لها. وفضلوا على كده فتره كبيره، فالناس في مصر قالوا لا انت كده هتخلصنا على بني اسرائيل وهم دول الخدم بتوعنا. يبقى بعد كده احنا لا نضطر ان احنا نبقى خدامين، احنا نقتل سنه ونعفو سنه. في السنه اللي عفى عنها اتولد فيها هارون عليه السلام، وفي السنه اللي هيقتل فيها اتولد فيها موسى عليه السلام، لك ان تتخيل الماساه يعني. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان ام موسى طبعا قاعده مرعوبه واستخبت طول فتره الحمل عشان ما حدش يعرف انها حامل، لحد اما جه ميعاد الولاده وولدت سيدنا موسى عليه السلام وقاعده مرعوبه. وجاء وحي الالهام بقى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يعني تخيل بقى، شوف عقل بقى الإنسان اللي يستوعب المسألة دي إزاي، لكن يكون عنده يقين في الله. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه العقل بيقول إيه؟ بيقول خبيه، خليه في عينيك، حطيه في أي حتة وغطيه، لا، فألقيه في اليم. طب يا رب ده بحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وفوق ده كله وجاعله من المرسلين. وطبعا الرسل لا يكونوا الا على راس الثلاثين او الاربعين، يعني اطمنها يعيش هيعيش سبحان الملك، وهي عندها يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى. قدر ربنا سبحانه وتعالى الجنود خلاص قربوا وداخلين على بيتها. كانت هي حاطه تابوت صغنطت كده زي مركب صغير، وحاطه بقى حبل كده ربطاه، لما تعوز ترضع سيدنا موسى تقوم شده الحبل وتروح مترضعاه ومرضعاه، واول ما ترضعاه تحطه في تابوت وتنزله في النهر، واول ما يجي حتى الجنود داخلين بتاعته تقوم سايبه الحبل. وبعدها كده فلما جم دخلوا الجنود راحت سايبه الحبل وفلت منها، فلت منها الحبل، التابوت دوت فضل يتهادى كده بين الامواج بامر مالك الملك ومالك الملوك، لا يخش مثلا على الشيراتون ولا الهيلتون ولا بتاع يعني فاهم ازاي، ساب كل دوت وراح فين؟ على قصر فرعون. والجنود واقفين طبعا بالاسلحه ومستنيين وحراسه على النيل، لان كان بيته على النيل مباشره وكده. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الحرس يلتقطوا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ما كانش يعني ابيض وعينيه خضراء والكلام ده كله، كان اسمر وكان شكله بسيط جدا وعادي صلى الله عليه واله وسلم، لكن كان المولى عز وجل حمايه لموسى عليه السلام حماه بستار شفاف رقيق لا يراه اي انسان على وجه الارض، اللي هو ايه؟ والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. يا الله، بس ستار رقيق شفاف ألقاه الله عز وجل على موسى عليه السلام، كل من يرى موسى عليه السلام يحبه. حتى جاء في بعض الآثار الضعيفة أن إبليس سألوه هل أحببت أحدا من البشر؟ طبعا إبليس ده يعني كل شغلته أنه عايز يدخل الدنيا الناس كلها في نار جهنم، ربنا عافينا. قالوا هل أحببت أحدا من البشر؟ قال أحببت رجلا واحدا رغم أنفي. قالوا من هو؟ قال موسى. قالوا لماذا؟ قال لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة منه فلم استطع ان ابغضه. المهم لما شافته امراه فرعون، طبعا اول ما دخلوا كان مين اللي واقف؟ فرعون وزوجته اسيا. فاول ما شافوه في ايه اللي في التابوت دوت؟ قالوا له طبعا مخافين يكون في حاجه يعني. في ايه؟ قالوا ده طفل صغير. فاول ما شافته اسيا امراه فرعون قالت قره عين لي ولك. خد بالك بتقول لمين الكلام ده؟ لفرعون. قره عين، وخد بالك قره يعني ايه قره عين؟ يعني هو الشيء الجميل الذي تستريح وتأنس اليه النفس حتى لا تستقر العين على شيء سوى هذا الشيء. يعني اجمل شيء بتحبه بالصيف. احيانا تكون انت مخلف مثلا خمس ست اولاد، لكن في ولد مطيع جدا ومؤدب جدا وما شاء الله، ويجي يبوس ايديك ويبوس راسك ويحبك ويا ابي، فتقول هو ده اللي انا خلفته، لو خلفتش غير ده هو ده ابني، فاهم ازاي؟ هو ده كره العين. فكره العين هو ما تستقر عليه العين وتأنس اليه وتحبه. فامراه فرعون بسبب هذا الستار الرقيق الشفاف والقيت عليك محبه مني، في ساعتها تقول ايه؟ قره عين لي ولك. خد بالك بقى في روايه ضعيفه ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قالت لفرعون قره عين لي ولك قال لا بل قره عين لك انت اما لي فلا. قال جبريل فهداها الله لحبها لموسى ولم يهد فرعون لبغضه لموسى. شوف المسألة عاملة ازاي. فالمهم فايه، فطبعا قالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يجعل سيدنا موسى ده سبب في ان امرأة فرعون دي يدخل الايمان في قلبها وتؤمن بالله عز وجل وتكفر بفرعون، لان فرعون كان بيعبد، كان يعبد من دون الله. قال ما علمت لكم من اله غيري، انا احد لكم اله غيري؟ لا، ما هو انت الاله الاوحد خلاص، فاهم ازاي؟ فكانوا يعبدون فرعون بالفعل. شوف بقى، خد بالك بقى، فتؤمن امرأة فرعون وتصبح مثلا لكل مؤمنة على وجه الأرض. خد بالك، فرعون عرف إنها آمنت. عرف إنها آمنت إزاي؟ سبحان الله، مشطت بنت فرعون، قاعد عمالة بتمشط شعر بنت فرعون، المشط وقع على الأرض، فيعني مشطة قالت بسم الله، نزلت على الأرض كده وبيجيب إيه المشط. فقالت بنت فرعون بتقول لها إيه؟ أبي؟ ما بتقول بسم الله وتعتبر إن أبوها هو الله. فتقول لها أبي؟ قالت لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله جل جلاله. قالت لها هقول لأبويا؟ قالت لها قولي له. شوف بقى العقيدة ما شاء الله. فدخلت قالت لأبوها يا دادي ده في واحدة يعني بتعبد إله تاني غيرك يعني كده يعني، فما ينفعش يعني البرستيج يمنع من الكلام ده. مين؟ قالت له المشطة بتاعتي. فقال لها هاتيها. فجابها. أنت ليكي إله غيري؟ قالت له أيوه، ربي وربك الله. المهم راح جايبها هي واولادها الخمسه، وامر ب يعني بقره من نحاس، وفي روايه قدر فيه زيت مغلي، واخد بالك؟ وبدا بقى ياخد ولد من اولادها ويلقيها في يلقيه في الزيت. والام صابره محتسبه، وتخيل بقى حضرتك قلب الام بقى، قلب الام هي بتشوف ابنها بينزل في الزيت ده فينفصل اللحم عن العظم في ساعتها على طول. خد الابن الاولاني وهي ما زالت ثابته، الثاني ما زالت ثابته، وكل ده وهي بتتذكر ذكرياتها مع الابن ده بقى لما اتولد وربته واكلته وسهرت عليه وتعبت عشانه و ذكريات مؤلمه جدا، لحد ما وصل للولد الاخير اللي هو كان بيرضع من ثديها، فاخذوا الولد من ثديها وقطرات اللبن على فمه. خد بالك بقى من المنظر. فكادت ان تفتن فانطق الله هذا الطفل فقال اصبري يا اماه فان نار الدنيا اهون من نار الاخره. وألقي الولد وألقيت ماشطة ابنة فرعون، حتى جاء في بعض الروايات حسن بعض أهل العلم وضعف بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج شم رائحة جميلة جدا، فقال ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. هنكمل موضوع آسيا امرأة فرعون في الحلقة اللي جاية، الوقت يجري بينا، وربنا يجمعنا وإياكم على خير، عشان بس تعرفوا قد إيه سيرة النساء وعلو مهمة النساء يعني لا تشبع منه النفوس. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المؤمنين وأن يحفظهن جميعا يا رب العالمين. بقول لكل أخت وكل بنت وكل أم ربنا يبارك فيكي، عايزين الهمة تعلو، قراءة قرآن، صيام، قيام ليل، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا